بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة تقدم الحقيقة الضائعة. إن هذه الدنيا مهما طالت فإنما هي إلى الفناء، وإن الآخرة مهما تأخرت فإنما هي دار البقاء. والعاقب من أخذ من الدنيا للآخرة. أخيه تعلم أنك ستحمل على الأعناق وتوضع في حفرة ضيقة مظلمة. الموت حقيقة ثابتة. أتؤمن يا عبد الله بهذا؟ فلماذا لا تعمل له؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الحقيقة الضائعة، وذلك لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. أيها المسلمون الأحبة، الحقيقة الضائعة. كثير من الناس في هذه الحياة يفكر في حياته ومستقبله وماذا سيصنع لغده ولأبنائه من المشروعات وشراء السيارات وبناء العمارات، لكنه لم يفكر في مستقبل نفسه. إذا رحل عن هذه الدنيا أين سيوضع وماذا صنع؟ إن هذه الدنيا مهما طالت فإنما هي إلى الفناء، وإن الآخرة مهما تأخرت فإنما هي دار البقاء. والعاقل من أخذ من الدنيا للآخرة، الذي يجعل الدنيا مزرعة للآخرة، ذلكم هو الرجل العاقل الذي يعرف المستقبل الحقيقي الذي ينتظر. هل تعلم يا عبد الله أنك ستحمل على الأعناق وتوضع في حفرة ضيقة مظلمة ليس لك فيها أنيس ولا جليس إلا عملك؟ أتوقن يا عبد الله بهذا؟ نعم. فلماذا لا تعمل له؟ لماذا نغفل عن الموت والموت موردنا؟ إننا نبسل الناس ونعود ولا يؤثر في قلوبنا بشيء، رغم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دفنوا جنازة عادوا فعرف ذلك في وجوههم 3 أيام من شدة الحزن والبكاء والتأثر. قد لا يتأثر على الميت ولكن يتأثر العبد على نفسه ويعرف مصيره ومستقبله. تذكر نفسك يا عبد الله وأنت مسجع على فراش الموت وحولك الأهل والأصحاب والإخوان والأحباب، لكنهم لا يملكون لك حولا ولا قولا، لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. يمد أحدهم يده إلى صدرك ليتأكد من ضربات قلبك، ويمد أحدهم يده إلى أنفك ليتأكد من تردد نفسك، وأنت تودع الدنيا بنظرات، نظرات معبرة، كأنك تريد أن تقول لهم يا أهلي يا إخواني يا أبنائي يا أحبابي، ها أنا عشت في الدنيا طويلا وأنا أرحل عنها الآن، ولو سألتوني كم مكثت فيها لقلت لكم يوما أو بعضا. كأنك تقول لهم بلسان الحال جمعت المال من حله وحرامه، وها أنا أترك المال كله وسأحاسب عليه أمام ربي كله. تودعهم بنظرات ولا تستطيع أن تنطق أو تتكلم، مسك اللسان. ثم تصور نفسك وقد جاء ملك الموت فشق الصفوف ودخل بلا استئذان لأن معه إذن من الواحد الديان. ونشق روحك من قدميك إلى حقويك إلى الحلقوم منطقة القراق التي أصعب ما تكون الروح فيها، الله عز وجل بها في القرآن فقال: كلا إذا بلغت التراقية، أي إذا بلغت الروح هذه المنطقة، كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، تقول الملائكة بعضها لبعض: من يرقى بهذه الروح؟ أكان صاحبها طائعة فترقى بها ملائكة الرحمة، أم كان صاحبها عاصية فترقى بها ملائكة العذاب؟ وقيل من راق. فيا فرحتاه ويا بشراك لو كنت من الطائعين، لو كنت من الفائزين، فإنه ينزل إليك حينئذ من السماء ملائكة بيض الوجوه مع أجسام من أجسام الجنة وحنوط من حنوطها، فيلفون روحك في هذه الأجسام وتلك الحنوط فتخرج كأطيب ريح وجدت على وجه الأرض. اللهم إنا نسألك من فضلك. ويا حسرتا ويا ندامتا لو كنت من الخاسرين، لو كنت من الغشاشين في البيع والشراء، لو كنت من المتهاونين في الصلاة، لو كنت من المتهاونين في صلاة الفجر، لو كنت من يحمل الحقد والحقد للإخوان المسلمين، لو كنت لوالديك من العاقين، أو كنت لرحمك من القاطعين، حينما لديك من السماء ملائكة سدرج معهم أكثان من أكثان النار وحنوط من حنوطها، فيلفون روحك في تلك الأكثان وهذه الحنوط فتخرج كأنت من ريح وجدت على وجه الأرض. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. تصور نفسك يا عبد الله وأنت بين يدي المغسل على خشبة الغسل، يقلبك على وجهك لا تستطيع أن تنقلب على ظهرك. أنا أسألك الآن: أين يداك القويتان اللتان كنت تبطش بهما في الدنيا قد ضعفتا؟ أين عيناك الجميلتان اللتان كنت تنظر بهما إلى الحلال والحرام قد عميتا؟ أين رجلاك القويتان اللتان كنت تدب بهما على ظهر الحياة قد ضعفتا؟ أين لسانك؟ أين لسانك الذي كان لا يفطر من الكلام قد يبس؟ أين بطنك الذي امتلأ مما لذ وطاب؟ أين أنت؟ أين جاهك؟ أين سلطانك؟ أين أموالك؟ أين عماراتك؟ أين تجاراتك؟ أين شخصيتك؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم، أي تركتم ما أنعمنا عليكم من نعم وراء ظهوركم في الدنيا وأقبلتم على الله عز وجل بلا شيء إلا بالعمل. الموت حقيقة ثابتة، نعم قد يغفل الإنسان عنها أو يتغافل، لكنه هو المصير المحتوم. مات الأنبياء والصالحون، مات الأغنياء والفقراء، مات الأقوياء والضعفاء، مات الملوك وأبناء الملوك، مات الوزراء، مات كل الناس، لم يترك الموت أحدا لفضله ولا لتقواه وإلا لتركت الرسل، ولم يترك أحدا لغناه وإلا لترك قارون، ولم يترك أحدا شفقة عليه لفقره وإذا لترك فقراء المهاجرين. أن تتصور أن الموت على غيرك قد كتب، ثم أنت يا مغرور، يا مغرور بمالك بجاهك بسلطانك بصحتك، يا مغرور والله أنت الآن فوق الأرض وغدا ستكون تحت الأرض. أنت الآن تدخل القبور حاملا وغدا تدخلها محمولا. أنت الآن تغسل الموتى وغدا ستغسل جثتك، ثم تحمل على الأعناق وتوضع في التراب. في التراب هذا رجل غني صاحب الملايين يوضع في التراب؟ نعم يوضع في التراب، يوضع في حجرة مظلمة. إن كان عملك صالحا فسح لك في القبر مدة بسيطة. إن كنت تبكي من خشية الله، تقرأ القرآن ليل نهار، تتعاهد الأرامل واليتامى، تنفق مما أعطاك الله، تصدق في الحديث ولا تكذب، تغض بصرك ولا تطلقه، فسح لك في قبرك مدة البصر. فإن كنت الآخر ضيق عليك حتى تختلف فيه أضلاعك، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. رؤيا أن ملك الموت كان يتبدى لسليمان عليه السلام في صورة رجل فيجلس معه فيحادثه، وبينما هو يحادث سليمان عليه السلام يوما دخل رجل فجلس، فأخذ ملك الموت ينظر إليه نظرا شديدا، ثم استأذن ملك الموت ونظر، فقال الرجل: يا نبي الله، من هذا الرجل الذي كان ينظر إلي بشدة؟ قال سليمان: إنه ملك الموت. فخاف الرجل وارتعد وقال: يا نبي الله، مر الريح أن تحملني من هذا المكان الذي فيه ملك الموت إلى أقصى بلاد الهند. فأمر سليمان الريح فحملته في لحظات. ثم جاء ملك الموت من اليوم التالي إلى سليمان، فسأله نبي الله سليمان قائلا: يا ملك الموت، ما لك كنت تنظر إلى هذا الرجل نظرا شديدا؟ قال ملك الموت: كنت أتعجب من أمره. قال لي: قال لأن الله عز وجل أمرني أن أقبض روحه بعد لحظات في أقصى بلاد الهند، وهو عندك الآن في الشام، فكنت أتعجب من أمره. فلما جاء الوقت المحدد ذهبت إلى المكان المحدد فوجدته في انتظاري فقبضت روحه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أمر على المقابر كل حين ولا أدري بأي الأرض قبري، وأفرح بالغنى إن زاد مالي، ولا أبكي على نقصان عمري. يا عبد الله، لا تحرص على الدنيا فإنها ثانية، ولا تغفل عن الموت فإنه آتيك لا محالة. ألم تعلم أن الله قسم بالموت رقاب الجبابرة، وكفر به ظهور الأكاسرة، وقصر به آمال القياصرة، حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة، فنقلوا من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التجندل في القبور والخراب. ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا كاتب الشرفات ما لك غير قبرك مسكن. فاليوم أنت مكافر ومكافر تتزين، وغدا تصير إلى القبور محمط ومتفتن. أحدث لربك توبة فصديمها لك ممكن، فكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلاتهم ورح الملية تطحن. يذكر أن ملكا من ملوك الدنيا كان يمشي في موكب مهيب، والناس يأتون من كل مكان ليشاهدوا موكب الملك. الطبول تدق بين يديه، والقيول أمامه وخلفه، والضباط والقادة والجنود حوله. وبينما يمشي هذا الموكب، إذا به يمر أمام بيت رجل هائل، يعني خياط يحلق ثوبا له، والناس يتلهفون على رؤية الموكب، ولكن هذا الحائك لم يرفع بصره ولم يمر، وظل يحيق ثوبه. فلفت نظر الملك هذا المنظر، فأمر الموكب بالتوقف، وأمر أحد القادة أن يقدر هذا الحائك بين يديه. قال له الملك: الناس يأتون من كل مكان لرؤية هذا الموكب، ونمر أمام بيتك فلا ترفع رأسك ولا تنظر. قال: أيها الملك دعني وشأني. قال: والله لتخبرن. قال: إذا أعطني الأمان. قال: لك الأمان، قل ما تشاء. قال الحائط الفقير: إن الملك الذي كان قبلك كان أكثر جنودا منك وأعظم موكبا منك، ثم مات فدفن في القبور، وبعده بشهر مات صديق لي كان فقيرا فدفن بجواره، وبعد مدة ذهبت لزيارة قبر صديق الفقير فوجدت ذئبا قد نبش القبور، فاختلطت عظام الملك بعظام الفقير، فوالله ما تبينت عظام الملك من عظام الفقير، ولا جمجمة الملك من جمجمة الفقير. فقلت: أي ربي، أي العظمين تناعم، أي الجمجمتين أمر ونهى؟ فعلمت أنك إلى ما صار إليه صائر، فذهبت فيك وفي ملكك وموكبك. فبكى الملك وتاب إلى الله عز وجل. أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا كما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، ألا لك فيما مضى معتبر؟ ألا لك فيما مضى معتبر؟ أسألك الآن سؤالا، لكن فكر مرتين قبل أن تجيبني عليه. أسألك: جدك العاشر أين قبره؟ وماذا كان يملك من الأموال؟ وماذا كان يملك من العمارات؟ وما هي وظيفته التي كان يشغلها؟ أتعرف عنه شيئا؟ ما أظن. لا تعرف مكانه ولا وظيفته، وقد لا تعرف قبره ولا تراب قبره. غدا ستكون أنت الجد العاشر، لا يعرف قبرك ولا يعرف اسمك ولا يعرف ماذا كنت تملك، ولا يعرف لك أثر على ظهر الدنيا، بل قد تكون الجد العشرين أو الثلاثين. إذن فلماذا ترائي الناس؟ إذن لماذا تجمع الأموال؟ إذن لماذا تغفل عن الموت؟ هذه حقيقتك. بل قد يأتي رجل فيأخذ تراب قبره ويصنع منه لبنة ويضعها في جدار، ولا يدري أن هذه اللبنة كانت يوم من الأيام رجلا يمشي على الأرض. وقد يأتي خزاف أو فخار فيصنع من ترابك إناء من فخار يشرب الناس فيه، ولا يدري أن هذا التراب كان رجلا من الرجال يمشي على الأرض. ولذلك يعطي علي بن أبي طالب رضي الله عنه إناء من فخار ليشرب فيه، فرفعه ثم بكى. قيل: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: الله أعلم كم في هذا الإناء من عين كحيل وخد أسير. الله أعلم كم في هذا الإناء من عين كحيل وخد أسيس. سبحان الله، هذه نهايتنا التي نغفل عنها. خاطب نفسك وقل لها: يا نفس قد أذف الرحيل وأظلت الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. قلنا الفناء بنا كما يبقى العزيز ولا الذليل. المأمون الذي ملك الدنيا وكان يقول الغمامة: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراج. كان تحت سلطانه الجزيرة العربية كلها وبلاد الشام وإيران وبلاد ما وراء النهر ومصر وتونس والجزائر والمغرب، كل هذا تحت سلطانه. عند موته ماذا صنع؟ اسمع ماذا قال عند موته. بينما هو على فراش الموت أمرهم فقال: افرشوا لي ترابا على بلاط القصر. ففرشوا له ترابا على بلاط القصر. قال: انزلوني من على السرير. فانزلوا من على السرير. عروا خدي. فعروا خده. فوضع خده على التراب تذللا لله، ثم قال كلمة: قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. لا اله الا الله. يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الحق، انك على كل شيء قدير. لاحظ معي هذا الاسلوب القراني العجيب: تؤتي الملك من تشاء. السياق العربي يقول: وتاخذ الملك منه. ولكن بلاغه القران ابت، قال: وتنزع الملك ممن تشاء. كان رب العزه تبارك وتعالى يصور كل انسان ياتيه الملك يمسك فيه بيديه واسنانه ولا يريد ان يقطعه حتى ينزع الملك منه نزعا. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم اعزنا في الدنيا والاخره. اللهم ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض وارحمنا يوم العرض. اللهم ارحمنا اذا خرجت ارواحنا، وارحمنا اذا وضعنا في قبورنا، وارحمنا اذا اكل الدود لحومنا، وارحمنا اذا نسيت اسماؤنا، وارحمنا اذا قسمت اموالنا، وارحمنا اذا سكنت بيوتنا. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم افسح لهم في قبورهم. اللهم انس وحشتهم في القبور. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين ووحد كلمه المؤمنين. اللهم وحد كلمه المؤمنين. اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم ارفع علم الجهاد. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فاعزه وبارك له في سعيه، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بشر فاذله، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ناخذ بعض الاسئله. يقول: هل يجوز ان اتقدم لخطبه امراه تكشف شعرها وتلبس ملابس ضيقه مع انني سافرض علي الحجاب الشرعي بعد الخطوبه؟ يعني انت بتستشيرني يعني؟ اقول لك: لا، انا بشاورك، انا باشير عليك بلا. ليه؟ لان اولا البنت متبرجه، وانت ان شاء الله مفكر ان لما تتجوزوا هتفرض عليها انت الحجاب وتتحجى. ربما لا تتحجى، وربما تتحجى ارضاء لك وليس ارضاء لله، فيكون الحجاب ليس عن عقيده. وربما تكون هي اقوى شخصيه منك فتجرك انت الى الوراء فتتبرج انت. وبعدين وانت بتبحث عن امراه ما يكونش كل همك حمرة وخضرة وصفرة، يكون كل همك امرأة تخرج جيلا، لأن دي هتكون أم أولادك. إذا كانت امرأة صالحة ذات خلق طيب فإنها سوف تخرج لك أولادا كذلك. حتى قال العرب قديما: كادت المرأة أن تنجب أخاها، كادت المرأة أن تنجب أخاها، يعني طلع ولد زيها بالضبط في الخلق والقيم والمبادئ وكل شيء. فأنت ما تقولش لا بعد ما تتجوز هغطي لها وشها، بعد ما تتجوز هخليها تتحجب، لا، قل لها من دلوقتي انت حجبت وتمام وانت بعيد عنها اهلا وسهلا، تقدم لخطبتها، ان لم تتحجب لا تتقدم لخطبتها. وبعدين البنات كثيرات. يقول السائل او السائله: ظهر في الاونه الاخيره اخوات منتقبات ولكن بحجاب جديد جدا، وهو ان تلبس طرحه قصيره او مفتوحه وتركت الخمار وتلبس جلباب مفتوح من الجوانب وتحت بنطلون، وقد رأيتك في المنتقبة تلبس ذلك، تلبس ذلك، وإذا انتشر ذلك سيكون وبالا على الأخوات وعلينا، فنرجو سرعان وعلينا، لأن سرعان ما يقلد الأخوات بعضهن بعضا في هذا الحجاب المحدث، فنرجو التحذير منه. طبعا البنت اللبسة حجاب وتحت بنطلون وحجاب مفتوح والبنطلون بيبان، كل هذا ليس حجابا، وهو من أنواع التبرج التي ذكرناها، ونشكر الأخت على هذا التنبيه. تقول السائلة: ما هي عورة المرأة أمام المحارم وما عورة الرجل أمام المحارم؟ الرجل عورة أمام المحارم من السرة إلى الركبة لصحة الحديث في ذلك، وعورة المرأة أمام محارمها هي أماكن الزينة فقط التي يجوز لها أن تبديها، يعني المرأة يجوز لها أن تبدي شعرها ورقبتها أمام أخيها وأبيها والمحارم التي لا يجوز لهم أن يتزوجوا بها، الشعر والرقب والذراعين إلى نصف، يعني تلبس بنصف قم إلى العضد، لأن الزينة كانت بتوصل العضد بيلبسوا فيه مكان زينة اسمها جلمت أو دلمت زي الأساور، والرجلين إلى نصف الساق بس، ده الذي يجوز أن تظهره المرأة أمام محارمها أمام أبيها وأخيها. ما عدا ذلك لا يجوز أن تظهره، ولا يجوز، يعني لا يجوز أنها تردع قدام أبوها وأخوها، ولا يجوز أن تحجمه، يعني ما فوق الركبة لا يجوز أنها تلبس بنطلون ضيق قدام أخوها وقدام خالها وعمها وأبوها، لا، لأن دي عورة، لا يجوز لا إظهارها ولا تحجمها. بعض الناس بيلبس بنطلون قدام أخوها عادي، لا، حتى البنطلون بحجم العورة لا يجوز، وكذلك البلوز، يعني المرأة ما تلبس بلوزة تحجم صدرها أمام أخيها وأبيها. تقول السائلة: هل عمل المرأة حلال أم حرام مع ارتداء الزي الإسلامي، مع قول حضرتكم أن المرأة لا تخرج إلا كل فترة طويلة وخروج المرأة العمل كل يوم؟ عمل المرأة مباح، وقد يكون مستحبا عمل المرأة، يجوز أن تعمل المرأة، يجوز أنها تصبر الهدوم وتطبخ وتكنس وترسل، هذا العمل داخل البيت لا بأس به، بل قد يكون مستحبا لأنها تخدم زوجها. لكن العمل خارج البيت العلماء اشترطوا له خمس شروط، قالوا لا يجوز للمرأة أن تعمل خارج البيت إلا بخمس شروط، خمسة شروط: الشرط الأول أن لا تخرج إلا بإذن زوجها، الشرط الثاني أن تخرج متحجبة لا يظهر منها شيء، الشرط الثالث أن يكون العمل مباحا، مباحا يعني لا تعمل في مثلا مصنع خمرة ولا كلام، العمل مباح، الشرط الرابع أن يكون العمل كله نساء، يعني ليس فيه ولا رجل، كله حريم، المدير حريم والزملاء حريم وكله حريم، الشرط الخامس أن تكون وسيلة المواصلات كلها نساء ذهابا وإيابا، ليس فيه اختلاط، يعني لا اختلاط لا في العمل ولا في وسيلة المواصلات. انت وفرت الخمس شروط دي وجت على جبينة، توفرت الخمس شروط يبقى يجوز للمرأة أنها تطلع للعمل، وإن اختل شرط فلا يجوز. ما الحجاب الذي يحتوي على خمار لون والنقاب لون آخر أبيض وأسود مثلا، ما حكم هذا الحجاب؟ نقول إذا كانت الألوان متناسقة، يعني مثلا الخمار بني والجلباب أسود فلا بأس، لكن إذا كانت الألوان يعني أخضر وأحمر وأصفر وألوان فقعة جاذبة للنظر فهذا نوع من أنواع التبرج. تقول السائلة: ما حكم الإسلام في الأخت المنتقبة التي تلبس نظارة لضعف النظر، فماذا تصنع؟ نقول إذا كانت قد لبست هذه النظارة من أجل أبي الحدث هذا جائز، لا بأس، لبستها فوق النقاب أو تحت النقاب، أو النظارة سوداء من بين مغطي عليها ويطرى منها مثلا وليس في النظارة زينة فلا بأس بذلك لأبي الحاج. ما رأي الإسلام في خروج الأخ المسلم مع زوجته إلى نزهة أو خروج إلى شاطئ بحر لكي يشفى الطفل من حمو النيل في الماء المالح؟ بالمناسبة في بعض الإخوة لما يطلع مع زوجته يقلد الكفار والكافرات، يجي طالع عامل إيه؟ لأنجش مراته، عارفين الأنجش؟ يحط دراعه في دراعها ويمشي في الشوارع قدامها، وهي منتقبة ومزدح ما ينفعش. تعرفين الأنجشة دي أصلها إيه؟ في بلاد الكفار كان الرجل الولد الفاسق لما يحب يخرج مع عشيقته إلى الشارع، ولم يكن أكرمكم الله وعافاكم ولم يكن تلذذ بها في البيت، فعود يتلذذ بها حتى ومشي في الشارع، فيقوم يعمل أي أنجش ويحط دراعه في دراعها بحيث أكرمكم الله يكون المرفق على ثدي المرأة هو ماشي، فيتلذذ بملامسة هذا من المرأة هو مشي في الشارع. ده أصلا مشية الأعاج، مش مشية المسلمين. فبدأ المسلمين يعملوا كده، لا حتى الأخوة مش واخدين بالهم من القضية، لا لا امشي مؤدب في الشارع، ولما تدخل جوا انت وزوجتك اعملوا اللي انت عاوزينه، لكن في الشارع لا. اما بالنسبة اللي بيطلع للشواطئ يقول عاوزين نطلع للشواطئ عشان الجو حر ومش حر وكلام من ده، نقول كثير من الشواطئ فيه متبرجات وفيه معاصي وفيه ذنوب، حتى لو انت مش هتعمل معاصي سترى المعاصي وتقرها ويكون اقرار ممكن، فالاولى لك الجلوس في بيتك. يقول يا عم انا عاوز اطلع عشان استحمى في الميه المالحه، عشان الميه المالحه حلوه عشان حمو النيل ومش عارف ايه، بسيطه سهله، جبت شط ميه وحط فيه 2 كيلو ملح ودوب الملح في الميه واستحمى في الميه المالحه. يقول لك لا استحمى هناك في الميه المالحه ونطلع نتمرغ على الرمل، بسيط استحمى وجيب لك شويه رمل واطلع اتمرغ على الرمل. ده اللي بيتمرغ على الرمل ده عندنا بينفهك. يقول السائل اني احبك في الله، اريد ان اسال فضيلتك كيف احب في الله وابغض في الله؟ طب امال انت تقول محبك في الله ليه؟ حاجه غريبه. الحب في الله ان تحب الرجل لطاعته، والبغض في الله ان تبغض الرجل لمعصيته. هذا معنى الحب في الله، تحبه لانه بيصلي مثلا، تحب لانه حافظ القران، تحب لانه رجل طيب صادق الحديث وهكذا. والبغض في الله تبغضه لانه بيصليش، تبغضه لانه مثلا يرتكب بعض المعاصي والذنوب، مع انك تبغضه تدعو له ان يهديه. يقول شرعت في صلاه نافله فدخل شخص بنيه الفريضه خلفي، فهل اجر بصوتي اذا كانت الصلاه المفروضه التي صليها لها النافله جهريه؟ نعم، الصلوات الجهريه نوافلها جهريه غالبا، يعني صلاه الليل جهريه زي المغرب والعشاء والفجر سننها جهريه، فلو انت بتصلي سنه المغرب وجي دخل واحد وراك يصلي المغرب اجهر بصلاتك عادي. كيف نحضر النيه قبل كل عمل وكيف اعرف ان ما اعمله لوجه الله؟ احضر النيه ان تنوي نوايا متعدده تقربك الى الله عز وجل، يعني جاي المسجد ليه؟ عشان تسمع محاضره، عشان تصلي، عشان تكفر سواد المسلمين، عشان لو رايت منكر تزيله، عشان نوايا معينه، عشان كل خطوه الى المسجد بحسنه وهكذا. كيف تعرف ان عملك لوجه الله؟ اذا كان عملك ليس فيه اراده الدنيا، لا انت عاوز مدح ولا ثناء ولا عاوز فلوس ولا عاوز اي حاجه، لا اراده الدنيا ولا مدح الناس، هذا العمل لله. وارجع الى محاضره كيف تكون مخلصا. هل يجوز قيام الليل وانا ماسك المصحف في يدي اقرا منه؟ نعم يجوز ذلك، وإن كان الأولى القراءة من خارج المصحف. يقول توفيت زوجتي ولم أنجب منها أطفالا، وفي فترة الزواج قد اشتريت لها بعض المتاع من مالي الخاص، هل يحق لوالدها أن يأخذ في هذا المسار؟ نعم، إذا كنت أنت اشتريت الذهب به وأهديته لامرأتك يبقى صار ملكا له، فدي تركة، أنت لك النص وبها النص. طيب ما دام ليس لها ولد، وإذا كان الذهب اللي أنت اشتريته قلت لها خليه معاك منين منعوزة هنبيعه، يعني أنت عينه في رقبتها وهي شايلة كده زي حبر العنب، لكن هو ملك لك، يبقى ليس من تركاتها ولا يجوز لها أن يأخذ منه شيء. من رجع في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ قال بعض العلماء بوضعهم، وقال بعض العلماء بعدم الوضع، وإن كنا نميل إلى عدم الوضع لعدم ثبوت الحديث، لكن المسألة خلاف يا بس. يقول هل البيع بالتقسيط فيه شبهة؟ بعض العلماء يقول بحرمة البيع التقسيط زي الشيخ الألباني ومن تبعه من مشايخه، وجمهور أهل العلم على أن بيع التقسيط جائز. ما حكم الصلاة خلف إمام المسلم؟ يجوز، تجوز الصلاة خلف كل بار وفاجر، لكن الأولى أن ننصح الإمام، وإن كان هناك إمام في مسجد آخر ملتزم أكثر التزاما وقربا إلى الله عز وجل منه، فالأولى أن تصلي خلف الإمام المستجم المستقيم. لو دخلت وجدت الإمام مسلم لا تترك الصلاة طبعا، صلي خلفه، بل ترك الصلاة خلف الإمام مرتكب الكبيرة بدعة، كما يقول صاحب شارح العقيدة الطحاوية، ومن ترك الصلاة خلف الإمام لفسقه أو لمعصيته فقد ابتدع. ما حكم قطع الرحم بسبب مصافحة النساء الأجنبيات؟ لا يصل رحمك ولا تصافح، أو ابعث لهم السلام أي حاجة من بعيد لبعيد كده، لكن إذا كان خالك أو عمك ما تروح ما تطعش خالك وعمك عشان بنت خالك بتسلم عليه، لا روح زور خالك وعمك وقول له، قول لهم ما تسلموش، ازيك يا بنت خالي وازي صحتك عاملة إيه؟ أنت كويسة وأنت مضيق لها ظهرك وخلاص، لكن إذا مد كده قول لها معلش أنا ما بسلمش. انما مش تقاطع عمك وخالك وعمتك وخالتك عشان البنات بيسلموا عليك. لا، لا تصافح واصل رحم. ما صفة غسل الجنابة للرجل والحيض للمرأة؟ وهل يجب على الرجل تعليم امه واخته فقه الطهارة مثل الغسل والوضوء ونحو ذلك؟ نعم يجب ذلك، واحنا وضحنا ذلك في اخطاء الطهارة، في 70 خطأ في الطهارة والشريف موجود. لكن غسل الجنابة باختصار، اولا الوضوء تتوضأ وتترك رجليك، اولا الاستنجاء، ثانيا الوضوء وتترك رجليك، ثالثا تغسل راسك 3 مرات، رابعا الجنب الايمن 3 مرات، خامسا الجنب الايسر 3 مرات، سادسا تتنحى وتغسل رجليك. يقول السائل: بعدما انتهينا من الصلاة في أحد المساجد قام رجل وقال إن الصلاة باطلة ولا بد من إعادتها لأن الإمام لحن في الفاتحة، فحدثت فتنة في المسجد بين مؤيد ومعارف، فما هو اللحن في الفاتحة وما رأيكم إلى آخره؟ أنت كان المفروض تقول لنا ماذا قال الإمام عشان نشوف كلمة غيرت المعنى ولا لم تغير المعنى. يقول: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ذكرت في شريطك كيف نعالج الانشغال في الصلاة أن هناك ذكر نردده بصوت مرتفع عالي بعد الصلاة، ما هو؟ أقول هذا الذكر هو ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بثلاث كلمات بعد الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. حديث رواه مسلم من حديث الزبير بن عوام. إذا ابتلى الله عبدا فصبر فهل سيعوضه الله في الدنيا أم في الآخرة؟ قد يعوضه الله في الدنيا والآخرة، قد يعوضه الله في أحدهما حسب مرتبة الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قولوا: بارك الله فيك وزادك علما، وأشهد الله أن أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببت الله فيه، أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنات الفردوس الأعلى. هل يجوز للعاقد أن يختلي بمن لا يدخل بها حتى ولو ذهب معها إلى درس زي هذا الدرس الطيب المبارك؟ نريد أن نعرف ما الحكم الشرعي في الحكم الشرعي لعقد الزواج إلى آخره. لا، العلماء يقولون العاقد لا يخلو بالمعقود عليه، لو مشى معه في الشارع أمام الناس هذه ليست خلوة، لكن لو خذها وسافر إلى مكان أو كذا هذه خلوة، ولو راح يزورهم في البيت لا يخلو بها، إنما يجلس مع أبوها معه. هو عاقد عليها مش خاص عاقد، لا يخلو بها، إنما يخلو بها بعد البناء. وهذا وارد عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيره بالإسناد الصحيح عند البيهقي وغيره، بل قال الإمام أحمد: لا يلمسها بشهر، المعقود على لا يلمسها بشهر، وإلا استحلت المهر كاملة. فنقول لو حب يعني يقول لها كلام ولا بتاع ولا كلام سر مش عاوز حد يعرف، يفتح الباب ويقعد يتكلم معاه والباب مفتوح، ممكن أخاها يدخل، أبوها يطلع، أمها تدخل، أمها تطلع، لا بس يعني الباب مفتوح ما يقفلش الباب. لأن بعض الشباب من أول ما يعقد العقد كل يوم رايح عند زوجته عند المعقود عليه، يقعد معاها هي وأمه وأخوه شوية وأخاها يقوم، شوية وأبوها يقوم، شوية وأمها تطلع وتكفي الباب وراح وسيب، يقعد يتكلموا مع بعض. طب أنت صار لي الساعة 1 ليه؟ يقول: كنت بعلمها التجويد. وطبعا تعرف التجويد فيه اقلاب واظهار شفوي وفيه بقى ادغام واخفاء وحاجات ثانيه، كل يوم عمال بعلمها التجويد وعلمها التجويد، وبعد ما يتجوزوا يدخلوا ناس التجويد خلاص ما عادش في تجويد. يقول: حصلت على وظيفه في شركه معينه وشرط التعيين حلق اللحيه، فهل احلق اللحيه وبعد التعيين اطلقها؟ لا، لا تحلق اللحيه ولا تطلب الرزق بمعصيه الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول: هل من تاب من الذنوب توبة نصوحا هل الله عز وجل يحاسبه على الذنوب التي أذنبها قبل التوبة؟ لا، لو تبت توبة نصوح محيت هذه الذنوب تماما كأن شيء لم يحدث، بل لو تذكرت هذه الذنوب فارتعدت وبكيت من خشية الله بديت هذه الذنوب إلى حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات. هل يكره أو يحرم أن يجامع الرجل زوجته وفي الغرفة طفل رضيع؟ وماذا نفعل إذا كان المنزل غرفتين فقط والغرفة الثانية فيها أولاد كبار؟ ماذا نصنع إذن؟ نحاول نلم لك إن شاء الله ونشوف لك إيه اللي يشوف لك شقة واسعة شوي. إذا كان هذا الطفل الصغير الرضيع لا يرى ذلك ولا يحسن أو لا يعرف شيئا فلا بأس أن يكون الرجل مع امرأته على الحال التي ذكر. أما إذا كان الولد يستطيع أن يميز مثل هذا فلا يجوز. هل يجوز استعمال شحوم الخنزير في بعض الأمراض أو بعض الأكلات؟ لا يجوز، لأن الخنزير حرام. لو قطع الجزء المتدلي من الشاة اللية وهي حية، هل يجوز استعمال ذلك؟ لا، لا يجوز استعمال اللية، تقطع اللية وهي حية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. كنت عند أمي وقالت لي والله لا تأكل، وكنت لا أرغب في الطعام، فقلت والله لا أأكل، ثم أقسمت ثانية فأكلت، ثم أقسمت ثانية فأكلت، فهل عليك كفارة أم هذا يمين لغو؟ إذا كان جلسك والله تأكل قلت والله من واكل، يعني لا تعقد يمينا، يبقى هذا يمين لغو لا شيء عليه. إنما لو عقدت لقلت والله من واكل، شفت بقى؟ يبقى عليك كفارة، يبقى إلا ما عقدتم لابد من تعقيد اليمين، يعني عقد النية على أنه لا. إنما اتفضل والله لا والله من أجل اتفضل والله وانتهت القضية، ده اسمه يمين لغو وهذا معفو عنه. يقول أنا شاب ملتزم منذ عامين وتأتيني وسوسة في نفسي أن الأحاديث اللي في البخاري ومسلم غير صحيحة، فماذا أعمل يا شيخنا العزيز؟ وأجد في قلبي قسوة، فماذا أعمل؟ أما علاج قسوة القلب فرجع إلى شريط علاج قسوة القلب، وإحنا كنا نديكم حضرة علاج قسوة القلب، وبعدين جاء شيخنا فحفظه الله فقال بقى كل اللي الذي سمعتم، والشريط موجود مع الشريط. أما بالنسبة لهذا الذي يشك في الأحاديث التي في الصحيحين، نقول كل الأئمة اللي هم أعلم منك تلقوها بالقبول، يعني الشافعي ومالك والعلماء من بعد، والإمام حافظ ابن حجر وكل العلماء ذاته من بعد البخاري ومن قبله يشهدون للبخاري بذلك، يشهدون له بالإتقان والحفظ وكذا. فالعلماء الآن كلهم يقولون البخاري ومسلم صحيحين، يعني ليس به ولا حديث ضعيف، فما تجيش تتبع أهل الأهواء والعقول اللي زي المرأة اللي احنا ذكرنا قصتها، يعرضوا الحديث على العقل، إذا العقل ده يعني ما استوعبش الحديث يبقى الحديث ضعيف. ده كل ده كلام فارغ، لو تعارض العقل مع النقل قدم النقل على العقل، وهذا قول أهل السنة والجماعة، لأن العقل قد يخطئ أما النقل لا يخطئ أبدا إذا كان الحديث صحيح. يقول أنا خلصت الدبلوم وأخذت شهادة، وإحنا دفعنا فلوس للمراقبين وغشينا في الامتحانات، ألف مبروك، هل ينفع أقدمها في شركة من الشركات والفلوس اللي أقبضها من الشركة يكون حلال أم حرام؟ نقول إذا كان عملك في الشركة توقف على العلم الذي غششته يبقى لا يجوز، وإذا كان العمل في الشركة شيء واللي أنت غشيته والعلم اللي كنت تدرسه شيء آخر، فنحن نقول لك اعمل في الشركة عادي وإن شاء الله يكون المال حلال، لكن إذا كان عملك في الشركة يحتاج إلى علم، أعد مذكرة هذه العلوم التي تعينك على إتقان عملك في الشركة. يقول من أي سن يجب على البنت أن تلبس الحجاب، وهل يجوز أن تلبس المرأة نقابا ولكن تكشف كفتها أو قدمها؟ نحن نبهنا على ذلك وقلنا لا يجوز أن تكشف القدم ولا الكف، والبنت تلبس الحجاب وجوبا من ساعة البلوغ، ولكن العلماء قالوا يجب على ولي الأمر أن يأمر ابنته بالحجاب منذ الصغر، يعودها عليه منذ الصغر، فإذا قاربت البلوغ يعني 10 سنوات كده ولا حاجة تبدأ تلبس الخمار، 12 سنة تبدأ تلبس النقاب على الاستحباب، لكن على الوجوب إذا بدأ. يقول السائل إني واجهتني مشكلة، لقد كنت ملتزما وأحافظ على الصلوات الخمس، ثم تكاسلت ورجعت إلى الهوى والشهوات، فكيف ألتزم وأعود إلى الطريق الصواب؟ أقول أخي الكريم إن الإنسان بين مد وجزر، فإذا قوى إيمانك فاحمد ربك عز وجل، وإذا ضعف إيمانك فعليك أن تأخذ بأسباب قوة الإيمان، ومنها أن تمشي مع الصالحين، 2 أن تقرأ جزءا كل يوم، 3 زيارة القبور وتذكر الموت، 4 أن تقرأ في قصص الصالحين والعباد والزهاد، 5 عليك أن تدعو الله وتتضرع إليه أن يأخذ بيدك إليه، وعليك أن تكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا سائل يسأل ويقول فتحت محلا للملابس الجاهزة وأبيع فيه فوري وبالتقسيط 25 جنيه وبالتقسيط فوري 25 جنيه وبالتقسيط 35 جنيه، وأنا مستأجر محل 60 جنيه، ماذا علي أن أفعل وشكرا؟ لا بأس أن تبيع فوري وبالتقسيط، ولكن ينبغي أن تكون هذه الملابس ملابس مباحة، يعني لا تبيع ملابس المتبرجات التي يتبرج بها هؤلاء البنات في الطريق. سائل يسأل ويقول هل يجوز أن تحمل المرأة ابنها في أثناء الصلاة وهو متبول في الحفاظة في البنبر؟ أقول هذه المرأة إذا علمت أنه متبول فلا يجوز لها أن تحمله في الصلاة، لكن إن كانت هذه المرأة تشك في ذلك وحملته فالصلاة صحيحة. هل يجوز أن تتعطر المرأة وهي خالية من المنزل إذا غلب على ظنها أنه لن يجد ريحها أحد؟ هذا غريب أن امرأة تخرج اليوم متعطرة وتقول لا يراها أحد. نعم إذا كانت تسكن في صحراء جرداء ليس فيها رجل فيجوز لها ذلك، يعني إذ مشت يمينا أو شمالا فلا يراها رجل ولا يقابلها رجل ولا يشم رائحة رجل ولا بجوارها بيوت ولا نحو ذلك، فلا بأس حينئذ أن تخرج متعطرة في وسط الصحراء الجرباء. أما إذا كانت في مثل هذه البيوتات فأنني أقول إن المرأة إذا خرجت من بيتها بل لا أقول لا تتعطر بل لا تغتسل بالصابون أبو ريح إذا كانت رائحته شديدة فتغسل وجهها قبل الخروج مباشرة قد يعصف هذا الريح. أما إذا غسلت به وظلت فترة نصف ساعة ولا ساعة حتى ظهر حتى ذهب ريحها فلا بأس حينئذ. يقول أخي أتى من الإمارات منذ 7 أيام ويصلي جمعا وقصرا فهل يجوز له ذلك؟ هو من أهل الإمارات ولا من أهل مصر؟ إن كان من أهل مصر فقد عاد إلى وطنه وعليه أن يصلي الصلاة في وقتها، وهذا الذي اشترى تلفازا قبل أن يتزوج ثم أهداه لوالديه مقابل أن يعطياه مسجلا وهو كان لا يعلم أن التلفاز حرام. أقول أخي الكريم إن سدادك ثمن المسجل ليس حلا، وإنما الحل أن تترفق بوالديك وتدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتعطوهم شريط المتهم الأول ليسمعه وتبين لهم أن هذا محرم شيئا فشيئا حتى يهديهم الله عز وجل. وهذه زوجة تقول ماذا تصنع مع زوجها الذي يصر على وجود التلفاز في البيت بحجة أنه يشاهد المباريات والأخبار الرياضية ونحو ذلك؟ فنقول عليك أن تنصحيه بالحكمة والموعظة الحسنة. فهل تهجره؟ لا لا تهجريه، ولكن عليك ساعة التلفاز تبتعد عن التلفاز وتذهب في مكان آخر وتنصحيه مرة بعد مرة وتدعين الله عز وجل له لعل الله عز وجل يأخذ بيديه إليه. ما الحكم في من يذم العلماء والدعاة إلى الله عز وجل؟ نقول هذا الرجل نسأل الله أن يهديه وأن يطهر قلبه من ذلك، بدل أن تذم العلماء ذم الفاسقين والفاجرين والذين ينشرون الفاحشة بين المؤمنين كهؤلاء المشهورين بالفسق والفجور بين الناس. أما أنك تذم العلماء فإن هذا لا يجوز ولا ينوق بمسلم إلا أن يكون في قلبه مرض ولا يذم الله، حتى لو وقع العالم في خطيئة فينبغي أن تترفق به وتلتمس له الأعذار. يقول أخ لي ابتلاه الله بذي الأصنام والصور فقلت له إن هذا حرام، قال لي إنها ليست تعبد من دون الله. أقول نعم حتى لو كانت هذه الأصنام يعني التماثيل لا تعبد من دون الله فإن فعلها محرم وصناعتها محرمة، ولذلك نقول أيها الأخوة الكرام ينبغي أن نلجأ إلى الله وأن نعود إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ولا يضيع، على أمل اللقاء بكم مع كل ما هو جديد من تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.